السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب قواعد التحديث للعلامة القاسمي الشامي. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على الأصناف التي يشترك فيها الحديث الصحيح والحسن والضعيف. تكلمنا على مسألة العلو والنزول. هنا المصنف أتى بالقسم السابع عشر، وهذا قد شرحناه في مسألة الغريب، وهنا راجع وتكلم على الفرد، فنجاوزه بإيجاز، يعني يراجع معنا الأخ الكريم ما درسناه سابقا، ثم ذلك يتقن الباب بمراجعته. الفرد نوعان، هو الفرد كالغريب، الفرد نوعان، فرد مطلق وفرد مقيد نسبيا. يعني الفرد المطلق هو الذي لا يرويه مدار الحديث، أو قل هو مدار الحديث على شخص واحد، على راو واحد. يقولون مثلا مدار الحديث على عمرو بن دينار، مدار الحديث هذا على عمر بن الخطاب، إنما عمليات مدار الحديث على من؟ على عمر بن الخطاب. ليش؟ لأنه جاء بطرق أخرى لكنها طرق ضعيفة لا يعتد بها، وجاء من طرق أخرى ضعيفة، جاء عن جابر وغيره، لكن الصحيح ما صح طريق إلا عن عمر بن الخطاب، فمدار الحديث على واحد، فهذا معنى الفرض المطلق. يبقى الفرض المطلق أن يكون مدار الحديث يدور على راو واحد، سواء كان ثقة أو غير ثقة، وطبعا الأثقل أن يكون ثقة، هذا الفرض المطلق. ونعم، مدار الحديث على راو واحد، يعني في طبقة من طبقات الإسناد انفرد بهذا الحديث راو واحد فقط، كله إذا وجدت الطرق كثيرة جدا حتى تقف عند هذا الراو. ها؟ حتى ولو كان صحابي على الرجح الصحيح، حتى ولو كان صحابي على الرجح الصحيح. طيب، والكلام الثاني، قلنا لا، أولا هذا في كتاب اختص بهذا الباب، وهو كتاب الوحدان للإمام مسلم، وهو كتاب من أفضل الكتب ومن أمتع الكتب. يعني المسلم له كتب مشهورة جدا، من أمتعها طبعا هو صحيح مسلم والأمر منتهي مشهور، لكن هناك كتاب آخر من أقوى الكتب في المصطلح، هو أحسن، نعم صح، التمييز، كتاب التمييز من أمتع الكتب اللي صنفها الإمام مسلم. والتمييز فيه إيش؟ اللي هو يبين فيها الأخطاء، أخطاء المحدثين ولو كانوا ثقات. وأيضا كتاب الوحدان. والفرض النسبي هو أن نقول مثلا مدار الحديث من الثقات على فلان، يعني لم يروه عن فلان من الثقات إلا فلان، يبقى جاء من طرق أخرى لكنها طرق ضعيفة، والطريق الثقة واحد فقط، هو الثقة الذي روى هذا الحديث، مفهوم؟ فيكون ده فرض نسبي، هو يكون مدار الحديث على ثقة وإن كانت له طرق أخرى من ضعف. جيد، هذا الفرض النسبي وباقي التفصيلات. وطبعا أصلا أيضا أتى بها مسائل الفرض النسبي، أنه ينفرد بسنة المصريون أو البصريون أو الكوفيون أو أهل الشام، فكل هذا من الفرض النسبي، وقد فصلنا القول فيه في الغريب. ثم أتى بالكلام على الشاهد والاعتبار والمتابعات، وكان أولى به أن يؤخر هذا عند أصناف الحديث الضعيف، لأنه سيدخل الآن على أنواع الحديث الضعيف، والمتابعات والشواهد هذه تعتبر أجل ما يمكن أن ينتفع بها الحديث الضعيف، وإن كانت موجودة في الأحاديث الصحيحة لكن بيستغني عنها المرء، لا يحتاج إليها إلا عند التعارض، ويكون هذا من باب المرجحات، لكن أصل أصيل وهي متابعات والشواهد تكون لإيش؟ العوز والإحواج لها، شدة الإحواج لها عند الكلام على القصة الضعيف. قال المقصد التاسع والثلاثون، ذكر أنواع تختص بالضعيف. المتابعات والشواهد ستأتي بعد ذلك. النوع الأول الموقوف، الحديث الموقوف. هذا الحديث مهم جدا ولا بد أن نقف عنده وقف. الحديث الموقوف، أولا الموقوف اسم مفعول من الوقف، والموقوف هو أن يقف به الراوي عند الصحابي ولا يتعدى، أن يقف به الراوي عند الصحابي ولا يتعدى. تعريفه اصطلاحا عند المحدثين قالوا هو كل ما نسب إلى الصحابي الصاحب الجليل، كل ما نسب إلى الصاحب من قول أو فعل أو تقرير، وإن كان في التقرير عند بعض العلماء ملاحظات، لأن تقرير الصحابي يعتريه ما يعتريه، يعني لو جلس الصحابي بين التابعين ففعلوا فعلا فلم يرد عليهم وسكت، فهل نقول هذا تقرير من الصحابي ويكون في مثابة السنة التقريرية التي أتينا بها عن سلم؟ لا، لأنه ممكن يعتري الصحابي في الفعل الذي ظهر أمامه أنه لا يعلم عنه شيئا أو يذهل عنه أو ينسى، صحيح؟ يعتريه ما يعتري الناس. فالصحيح أنها نقف عند قول الصاحب أو فعل الصاحب، هو ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل، ولو قلنا تقرير لا مشاح بالاصطلاح، من قول الصاحب أو فعل الصاحب، فلا بد من تفصيل هذا التعريف. الصاحب، من هو الصاحب؟ العلماء لهم أقوال ثلاثة في تعريف الصحابي. القول الأول قالوا هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. هذا القيد مهم جدا، لأنه لو لم يمت على الإسلام لم يكن صحابيا. القول الثاني قول فوق وتحت، قول شديد، وهو قول أبي المظفر السمعاني، قال الصحابي هو من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ذلك العربي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فائر الرأس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله أرسلك رسولك يزعم كذا، هذا ليس بصح، هو ما أتى إلا أن سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد من فروع الإسلام ثم ذهب ولم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابي هو من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الكلام عولد معارضة شديدة من المحققين لأبي المظفر السمعاني. القول الثالث هو أشبه ما يكون بالقول الأول لكن فيه تغيير لفظة حتى نقطع دابر الاحتمالات. قالوا كل من لقي النبي. طبعا التعريف عند العلماء يقولون لابد أن يكون التعريف جامع مانع، يعني ما يعتريه من الاحتمالات. قالوا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، ولو تخلل بين ذلك الردة، ولو تخلل بين ذلك الردة. أفسر وسأسأل هل ممكن يضرب لنا مثال على من تخللت في الردة وهو يعتبر من الصحابة؟ أقول هو كل من لقي النبي، بهذا يخرج ما يخرج، بهذا يدخل الأعمى، بهذا يدخل الأعمى، لكن لو قلنا كل من رأى سيخرج الأعمى، أو يحتمل يكون فيه احتمال إخراج الأعمى، والتعريف الذي فيه الاحتمال لا يصح أن نأخذ به، فنقول كل من لقي يدخل الأعمى ويدخل البصير، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومؤمنا به أجعلتنا نطرح الصغير، جعلتنا نطرح الصغير الذي لم يميز. ولما؟ يعني بعض العلماء قال ولو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو ولد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وكثير من المحققين لا يرونه صحابيا. ليش قلنا بهذا؟ التعريف معروف، قلنا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به طيب ومات على ذلك، ولو تخللت الردة ولو تخللت الردة. اثنين عندك؟ ها؟ طب آمن به الصبي لم يصل إلى درجة التكليف وصلى وصحت صلاته. ها؟ يعني هو جيد، كلام جيد، بس أنت بتحاول محاولة مالكي. كيف؟ أحسن، بس أنا أتكلم عن التأدية. هنقول كل من لقي النبي مؤمنا به أو آمن به، هو عامه بعض العلماء، كما قلت لكم بعض العلماء يرى أن الطفل مذهب مذهب أبويه، فإيمان وإيمان أبويه، فذلك يجعلونه صحابة. وبعض العلماء يدقق في المسألة ويقولون إذا أخذنا التعريف وشرحناه قال آمن به، ولا يمكن الإيمان بالرسول إلا لمن؟ للمميز، إما لصبي قد بلغ التكليف أو مميز، لأنه سيميز يؤمن أو لا يؤمن، يعرفونه الإيمان فيعرف فيتعرف للإيمان. فلذلك قالوا الصاحب هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان مميزا عند لقيان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الطفل يخرج من ذلك، الطفل سيخرج من دائرة الصحبة، وهذا عند أهل التحقيق هو الصحيح. يبقى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، يعني إيش مات على ذلك؟ يعني مات على الإسلام ولو تخللت الردة. هل هناك صاحب يمكن أن نمثل له بهذا الباب؟ أحسنت، ابن أبي الصرح لما ارتد وبعد ذلك شفع له عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فدخل بعد ذلك في الإسلام وحضرة الإسلام، فهذا من الصحابة لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولو تخللت الردة في الوسط. إذن أول شيء في التعريف كل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، الصحابي عرفناه، ما أسند إلى الصحابي من قول، من قول مثلا كرواية البخاري، روى البخاري في صحيحه معلقة بصيغة الجزم أنه قال قال أبو بكر الجد أب، وقال عبد الله بن الزبير الجد أب، وقال ابن عباس الجد أب، فقد أضاف القول لمن؟ لثلاثة من الصحابة، لأبي بكر وابن عباس وابن الزبير، فهذا يعتبر إضافة إلى القول، إضافة إلى القول. وأيضا عندما نقل بعض العلماء أن ابن عباس قال ألا يتقي الله زيد أما جعل الله الجد في الكتاب أبا، فهذه أيضا من الأقوال التي أضيفت إلى الصاحب من قول أو فعل. طيب القول أو الفعل طبعا من القول أيضا ما رواه البخاري على ما أذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بصيغة الجزم، قال عمر بن الخطاب أيها الناس من أبدى لنا خيرا أو قال من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، أو قال كان أناس يؤخذون بالوحي والوحي قد انقطع، فمن أبدى لنا خيرا وأظهر لنا خيرا قد أمناه وقربناه وسريرته على الله وحسابه على الله، لأننا ما أمرنا أن نشق عن القلوب، ومن أبدى لنا شرا وأظهر لنا شرا أخذناه يعني حاسبناه على ذلك وسريرته على الله سبحانه وتعالى في علاه، فهذا أيضا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيكون قول الصاحب. هذا القول أضيف الصاحب من قول أو فعل، من فعل كفعل ابن عباس أنه أما الناس بتيمم لا بوضوء، رأى العلماء أن ابن عباس أما الناس بتيمم، فالتيمم هذا فعل، فهذا أيضا أضيف إلى ابن عباس أنه صلى بالناس وهو متيمم، إذن الصلاة صحيحة بالتيمم. وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص لما اشتد البرد وما استطاع أن يحتمل الماء البارد تيمم مع وجود الماء، ولما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو قال له صليت بالناس جرما قال رأيت الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن هذا من فعل عبد الله بن عمرو بن العاص أنه مع وجود الماء تيمم وصلى. وأيضا من الفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد الحج أو إرادة السفر أخذ أو قبض على لحيته وأخذ من تحت القبضة، فهذه أيضا من فعل ابن عمر رضي الله عنه فتكون فعل الصحيح. يبقى إذن الموقوف هو كل ما وقفه الراوي على الصحابي من قول أو فعل أو تقرير بالمسامحة. يبقى إذن هذا الموقوف، حكم الموقوف، هل الموقوف هذا أمر من الأهمية بمكان، حكم الموقوف هل الموقوف حجة أم لا، يعني بمعنى أننا في مسألة لم نجد نصا من كتاب الله ولا نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا نصا عن أبي بكر عن عمر عن عثمان عن علي عن زيد عن ابن عباس عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، يكون حجة ملزمة للناس يدين الله به أم لا؟ هذه مسألة المعترك فيها دامي صراحة، ليست بالهينة، والخلاف فيها عريض، وفيها أربعة أقوال عن العلماء. القول الأول هو حجة مطلقا، هذا قول طبعا يتبناه الأحناف وأولى من الأحناف المالكية، وهو رواية عن أحمد، وهو قديم قولي الشافعي، هو قديم قولي الشافعي، وهذا الذي رجحه وناصره واشتدت نصرته له ابن القيم، وأيضا العلامة الشاطبي نصر هذا الأمر وقال كلام الصحابة أو قول الصاحب حجة مطلقا، واستدلوا على ذلك بأدلة بأنهم خير الأمة كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس، فإن عورضوا بأن الآية عامة في كل الأمة لا في الرعيل الأول فقط، قيل أول الناس دخولا وأولى الناس بهذه الآية هم الصحابة. والأمر الثاني أن الأدلة واضحة جلية جاءت تترى متوافرة متضافرة أن الله عدلهم من فوق سبع سماوات، فلا ننظر لأي أحد يعدل أو لا يعدل، لأن الله قد عدلهم وهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشد الناس مشاهدة للتنزيل وأعقل الناس وأعلم الناس باللغة وأدين الناس وأتقى الناس بشهادة الله جل في علاه لهم. والمسدد الموفق هو من كان دينا لا صاحب هوى. فإن كان دينا ليس بصاحب هوى والصحابة كلهم عدول عدلهم الله من فوق سبع سماوات فيكون موفقا مسددا في ذلك. وأيضا أتوا بكل الأحاديث التي فيها فضائل الصحابة منها أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي إلى آخر الأحاديث. سواء الفقهاء أو الأصوليون لأن الصناعة الحديثية لا يهتمون بها مثل ما يهتم بها المحدثون يحتجون بحديث مشهور جدا عند العلماء وهو أحسنت لفضة فوق أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم إيش اهتديتم. هذا حديث طبعا معروف مشهور جدا أنه موضوع لا يصح أو لا أصل له فيحتجون بهذا الحديث والأحاديث صحيحة في غنية. هذا القول الأول. القول الثاني النقيض قالوا ليس بحجة مطلقة. وهذا القول قول الجماهير من أهل العلم قول الجماهير وهو رواية أيضا في الحنابلة قول الجماهير من أهل العلم وهو الجديد من قول الشافعي وهو الجديد من قول الشافعي وطبعا خطأ ابن القيم هذا الكلام كما سنبين وهو جديد من قول الشافعي. وهذا الذي ناصره الشوكاني نصرة ليست بعدها نصر. الشوكاني يقول إن الله ما تعبدنا إلا بكلامه أو بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقول الصاحب ليس بحجة ملزمة وقول الصاحب هو رأي من الآراء وهم أفضل الناس وأتقى الناس لكن الحجة الملزمة ديانة كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا القول الثاني. القول الثالث هو القول الصحيح عن الشافعي أنه قال هو حجة لكن ليس مجردا. هو حجة لكن ليس مجردا يعني إيش ليس مجردا؟ ما هو التفصيل طبعا بس ليس مجردا يعني إيش؟ لا مش مستثنى منه هي تفهم بسهولة. ها أحسن. يبقى لابد إيش من عاضد. لابد من عاضد يقول هو حجة لكن ليس مجردا. إن وافق يعني مرسلا حديثا مرسلا أو إن وافق عمل العلماء فتوى العلماء عملوا بهذا القول فيكون حجة. هذا القول الثالث. والأدلة على غرار القول الأول على أدلة القول الأول. القول الرابع هو قول جيد فيه تفصيل. قالوا قول الصاحب حجة وليس كل الصحابة بل الخلفاء الأربعة بل الخلفاء الأربعة. وهؤلاء مع الأدلة السابقة استدلوا بحديث العرباض بن سارية في مسند أحمد سنة صحيح أن السلام قال فيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وجه الدلالة من الحديث أنه قالوا عليكم بسنة الخلفاء فما سنه الخلفاء وما نقل عن الخلفاء بسند صحيح فهو سنة. وإذا كان سنة قال إن سلم الزموا أنفسكم بهذه السنة عليكم. وعليكم ده إيه أمر إيش بقى هذا؟ فين صاحب اللغة؟ قطروا عليكم عليكم هو خليه يقول لك فعل أمر. هو يقول لك اسم فعل أمر كله خليه أقول لك يلقنك بهذا هو اسم فعل أمر. نعم عليكم الزموا هذه السنة عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. هذا القول الرابع. يتفرع عنه قول آخر ويعتبر قول خامس وهو أن الحجة في قول الصاحبين فقط. الحجة في قول الصاحبين فقط واستدلون بحديث المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر فما جاء عن أبي بكر فهو حجة وما جاء عن عمر فهو حجة وما جاء عن غير هؤلاء فالكلام فيه واسع. وهذه الأقوال حصرا التي في حجة الصحابي. أنا أدين الله والذي أراه صوابا والله تعالى أعلى وأعلم والمسألة الخلاف فيها هين بفضل الله سبحانه وتعالى أنه لا حيد عن قول الصحابي وقول الصحابي حجة. إذا قلنا بأن القياس استقى منه دليلا شرعيا وأن القياس يرتكز إليه والقياس ما هو إلا رأي الفقهاء واجتهاد الفقهاء فإذا رأي الصحابة أولى وأفضل لأنهم أتقى وأنقى وأبر قلوبا وأحسن خلقا وأعظم قربة وأكثر الناس مشاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمة للرسول الله صلى الله عليه وسلم فالتوفيق والتزديد مع هؤلاء أكثر من غيرهم فيكونوا حجة. لكن التفصيل في هذه المسألة تفصيل بديع فصله الإمام الشنقيطي رحمه الله العلامة صاحب أضواء البيان أنه قسم هذه المسألة قال التحرير النزاع في هذه المسألة أن كلام الصاحب على أمرين كلام لا مجال للاجتهاد فيه، وهذا الكلام الذي لا مجال للاجتهاد فيه حكمه حكم المرفوع. إذا كان الكلام لا اجتهاد فيه كتحديد أمر معين كالكلام عن غيب وهو لا يأخذ من أهل الكتاب، فهذا حكم حكم المرفوع. والصراحة أننا نقول للإمام العلامة هذا ليس إيه في النزاع، ليس في النزاع، النزاع لأنه كل الذين اختلفوا اتفقوا على أن المسألة التي لا مجال للرأي فيها يكون حكمها حكم إيش المرفوع، فالنزاع في الذي لا حكمه حكم المرفوع. فقال والذي لا حكم حكم المرفوع له تفصيلات، يكون قول الصاحب اشتهر بين الصحابة ولم ينكر عليه أحد، هو قول صاحب واحد واشتهر هذا القول بين الصحابة ولم ينكر عليه أحد، هذا رجع إلى حجة أخرى أصولية ألا وهي الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي فيه ما فيه من الأخذ والرد. قال وهو حجة يأخذ به. قال والأمر الثاني، الصاحب قال قولا وجاء صاحب فخالفه في هذا القول، فقال إذا خالف الصاحب الصاحب فإننا نرجح بين القولين. ومن المرجحات، وهذا الراجح صح كما في الرسالة للشافعي، ومن المرجحات أن يكون المخالف أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، لأن السلام ألزمنا حجة هؤلاء وسنة هؤلاء، وهذا هو التفصيل الصحيح السديد لو كانت المخالفة يعني. ولذلك أنا في مسألة معينة خالف فيها ابن عباس علي بن أبي طالب، ماذا قلت لكم؟ قلت يقدم من؟ علي. علي أولا بالنص بالأثر وبالنظر، لأن علي أفقه الأمة، علي من أقدى الناس في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي أعلم من ابن عباس في التفسير حتى ها؟ حتى أنا أقول أنا الآن لما أقول في التفسير يبقى من باب أولى في الفقه وغيره، لأن التفسير هو علامة ابن عباس، فعلي بن أبي طالب باتفاق العلماء أنه أعلم من ابن عباس بالتفسير. فإذا كانت المخالفة بين صاحب من الأربعة وبين صاحب آخر فالحق يكون أو أقرب إلى هؤلاء الأربعة، إلا أن تأتي قرينة محتفة ترجح قول آخر عن هذا القول، وهذا هو التفصيل في مسألة حجية الموقوف. يبقى إذا الموقوف ما وقفه الراوي على الصاحب من قول أو فعل أو تقرير تسامحا، والصاحب هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بذلك أو مات على الإيمان ولو تخللت الردة، وحجية قول الصاحب كما بينا لكم من هذا التفصيل. والصحيح كما قلنا لابد أن ندين الله بأن قول الصاحب حجة لأنه أولى من القياس، وكما نصره ابن القيم وليرجع فيه. النوع الثاني قال المقطوع، النوع الثاني قال المقطوع. نعم شيخ، ليه جعل الموقوف نعم هو جعله في الضعيف؟ هو عامة نقول يكون ضعيفا إن سبول النبي صلى الله عليه وسلم، إن سبول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أراد أنه يقول هو في الضعيف. ليش؟ لأنه ليس بحجة، فالنتيجة واحدة بينه وبين الضعيف، الضعيف حجة ليس بحجة، هو هنا يتبنى أن الموقوف ليس بحجة. يعني العلامة القاسمي يتبنى ما تبناه كثير من المحدثين أن قول الصاحب ليس بحجة، فكانت النتيجة بين الضعيف وبين الموقوف واحدة، هي المسألة ما في الباب فيها إلا حديث ضعيف أو قول الصاحب، فعنده الحديث الضعيف ليس بحجة وقول الصاحب ليس بحجة، لذلك أدرجه. مفهوم؟ فهمتم السؤال والإجابة؟ طب واحد بس يردد علي السؤال والإجابة. لا اسكت بقى أنت خالص شيخ، مالكش دعوة بحاجة، ما فهموش السؤال والإجابة؟ فهمت السؤال والإجابة؟ ها مش وانت. نعم، ليش وضع الحديث الموقوف من ضمن الضعيف؟ ليش جعله ضعيفا؟ طب ما هو ممكن يكون متصل إلى الصاحب والسلسلة سلسلة ذهب، سلسلة إسناد صحيحة، ليش هو جعله من الضعيف؟ قلنا لأنه يتبنى بأن الموقوف ليس بحج والضعيف ليس، فاتفقا في النتيجة، فلذلك أدرجه في هذا الباب. مفهوم؟ طب لعله صلى الله عليه موقوف يعل المرفوع بالموقوف. ها جيد، بس هل هذه إجابة على السؤال؟ ما أراها أو مش مستطيع استوعبها لو تدققها، لكن أنت جزاك الله خير ألمحت عليه أمر مهم جدا، هو طب إيش فائدة الموقوف؟ الموقوف له فوائد كثيرة جدا، منها أولا لو تعارض إيش مرفوعان ظاهرهما التعارض، إن جاء الموقوف يعضد واحد فإحنا نرجح فيبقى اعتبر من المرجحات كما ألمح لنا الأخ. والأمر الثاني أيضا بأن الموقوف المتقدمون على هذا الباب أنه لو جاء المرفوع يخالفه الموقوف حدث المخالفة يعل المرفوع بإيش بالموقوف، وهذا فعل الدرقطني في العلل الدرقطني، هذا فعل المتقدمين أنهم إذا خالف المرفوع الموقوف يجعلون الموقوف والمحفوظ ويضعفون ويعللون بذلك المرفوع، وهذا طبعا تبعا للقرار المحتفى، لكن هذه أصل أصيل عند المتقدمين، لأن المخالفة تبين أن الذي قصر عن الرفع كان أتقن وأضبط، قال لا أقف عندما سمعت، ويكون الوهم أقرب للذي إيش رفع، مفهوم؟ فيعلون المرفوع بالموقوف. نعم حاضر. لا هو ما أنا قلت لك هو متصل السند إلى الصاحب، جيد، بس احنا نقول الآن لو جاءك الموقوف هذا ايش تقول فيه؟ تقول صحيح. ولذلك هو ايضا يعني كان المفروض يوسع البحث في ايش، في ان بعض العلماء يفرقون في التسمية. الكلام يصح عندك عندما نوحد التسمية، نقول الكل خبر، الموقوف خبر والمرفوع خبر، صحيح ولا لا؟ لكن السخاوي استحسن التفريق بين التسميتين، لما؟ للتفاوت في المرتبة. فقال الموقوف يسمى اثرا، نسميه اثرا، والذي جاء عن صاحب الشرع أو نقل الشرع نسميه خبرا، ففاوت بين المرتبتين. فإذا فاوت بين المرتبتين ترجع الإجابة كما قلنا النتيجة واحدة. طيب ننتقل إلى المقطوع ولا ما ننتقل؟ تحت أمر، تحت أمر. أن لا يكون سمع من المسلم، وإذا سمع من المسلم طالما لم يرد الدليل فيكون ضعيفا، فيكون ضعيفا، يعني فيها لمحة. نعم جيد ننتقل. طيب لو إيش؟ نعم جيد جيد جيد. أنا قلت لك لا، بعض العلماء جعله حديثا، ما قلنا ذلك، يعني ما نفاوض بين المرتبة خلاص نجعله، نعم نجعله أثر ونجعله حديثا، لأن حديثنا كله الكشف فيه عن إيش؟ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن الرجل يقول لا بسعة التعريف، فنحن ندرجه ونقول حكم ضعيف أنه ليس بحجة، مفهوم؟ طيب الحديث المقطوع، الحديث المقطوع طبعا هو أيضا اسم مفعول من إيش؟ من القطع. والمقطوع هو ما وقفه الراوي على التابعي أو من دونه، بس هو المشهور عند المحدثين ما وقفه الراوي على التابعي أو من دونه، سواء متصل أو غير متصل. والمقطوع نقول كما قلنا في الموقوف ما نسب إلى التابعي من قول أو فعل، ولو في تسامح نقول أو تقرير، من قول أو فعل، كقول مثلا ابن سيرين، محمد ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم، نقل مسلم عن ابن سيرين أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا من المقطوع، ده من القول ومن الفعل، فعل نافع على ما أذكر أن ابن عمر رضي الله عنه دخل فوجد نافع يصلي بغير غطاء الرأس، فبعدما انتهى من الصلاة قال له ابن عمر رضي الله عنه يا نافع تخرج السوق؟ لا ما تخاف، لأن هذه المسألة على العرف، يعني هي دائرها على العرف، يعني ما أحد يحسس على رأسه الآن، هي المسألة دائرة على العرف. الغرض المقصود دخل ابن عمر فأراد يصلي بغير غطاء الرأس، فقال له يا نافع تخرج السوق هكذا؟ قال لا، قال الله أحق أن تستحي منه. فالفعل هذا إذا نقلنا عن نافع يكون إيش؟ ها يكون مقطوع، يبقى إذا ما نسب إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير، هذا هو المقطوع. أما حكم المقطوع فالصحيح الراجح أنه ليس بحجة، بحال ليس بحجة، وكلام أبي حنيفة مشهور جدا في هذا الباب، قال طبعا إذا جاء النص فلا حيد عنه، وإذا جاء عن الصاحب أو عن الأصحاب، أو عن الأصحاب تخيرنا، فإن كان عن الأصحاب تخيرنا يعني بالقرآن المحتفة من قوله أقوى من غيره تخيرنا، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، لسنا نحن، نحن التابعين فوق رؤوسنا، ما في احنا اصلا اصالة ما زلنا في ايش؟ في الخط الخلفي في الطلب، يعني انا اصلا عند علماءنا ما نقول هذا الكلام، ما نستطيع حتى عن طلبة العلم المتقنين الذين جعلهم الله برزخ بين المجتهد وبين عالم المجتهد وبين طالب العلم المبتدئ، يعني حتى ما وصلنا لهؤلاء حتى نقول مثلا نحن رجال وهم رجال، هذا يعتبر سوء ادب عالي جدا مع علماءنا، لكن انا اقصد لابي حنيفة ان يقول هذا، كما اقرأ للشنقيطي وهو يقول عندي اقول هذا الذي يقول عندي، وغير هذا لا يقول عندي، شقيتي له أن يقول عندي وألف عندي، كان بحرا لا تحل له من العلم. حديث وفقه وأصول ولغة. ابن باز كان يجلس تحت يديه يتعلم البلاغة واللغة والأصول. فكان بحرا له أن يقول عندي. فليه أبي حنيفة يقول نحن رجال وهم رجال؟ لأن أبي حنيفة من إيه؟ من التابعين لكنهم من الصغار من التابعين. فهو يقول نحن رجال وهم رجال. فالغرض المقصود أن هذا كلام واضح جدا، وهذا اتفاق بين أهل العلم أن المقطوع ليس بحجة ملزمة بحال من الأحوال، لكن يستأنس به. إن جئت بكلام عن مجاهد، عن طاووس، عن عطاء، تستأنس بهذا، تستأنس فيما تتبناه، يعني يقوي عضدك، لكن لا يكون حجة ملزمة. هذا بالنسبة للمقطوع. يبقى شيء واحد فقط نتكلم فيه عن المقطوع. المقطوع من صفات المتن، والمنقطع من صفات الإسناد. المقطوع من صفات المتن، والمنقطع من صفات الإسناد، حتى لا نخلط. يبقى الختام في هذا الباب مظان المقطوع. المقطوع من صفات المتن، والمنقطع من صفات الإسناد. يبقى مظان المقطوع. مظان المقطوع حتى ترد الموقوفات والمقطوعات، تردها كثيرا في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وتردها في سنن سعيد بن منصور، وتردها أيضا كثيرا تردها في تفسير ابن جرير ومختصره. إيش الكتاب اللي اختصر ابن جرير؟ هو ابن كثير. فهذا تجد فيه أيضا الموقوفات والمقطوعات. نقف عند هذا، يبقى لنا أن ندخل في أبواب المنقطع والمعضل الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم نعم أحسنت. هذا أحسنت، لفظ فوق أحسن الله لي. العلماء قالوا إذا قال التابعي من السنة كذا أو تكلم بكلام لا مجال للرأي فيه، فهذا يأخذ حكم المرفوع المرسل. قالوا إذا قال التابعي من السنة كذا أو تكلم بكلام، والأرجح طبعا على الثاني، لو تكلم بكلام مما لا اجتهاد فيه ولا للرأي فيه، فهو مرفوع مرسل. فهو مرفوع مرسل. والمحققون يقولون في قوله من السنة كذا، قالوا لا ترفع للنبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، لأنه يقصد بذلك سنة الصحيح على الأغلب. لكن عند بعض العلماء يجدها كما قلنا فيما لا مجال للرأي فيه، إذا قال من السنة أو قال في كلام لا اجتهاد فيه فهو مرفوع، لكنه مرفوع مرسل. ها قلنا التعريف الصحيح للمقطوع. طبعا هو في أربع تعريفات للمسألة، أنا أتيتكم بالتعريف الصحيح كله. البرديجي يرى أن كل منقطع فهو مقطوع. المنقطع اللي هو سقط من إسناده راون أو أكثر ليس على التوالي، يرى أن المنقطع مقطوع. وأيضا الشافعي يعرف المقطوع بذلك، يعني يجعل كل منقطع مقطوع. والتحرير في المقام الصحيح أن المقطوع هو ما وقفه الراوي على التابعي. موقوف موقوف. لو قال كان أصحاب محمد يفعلون كذا أصبح موقوفا، لكن موقوف من طريق إيش؟ الفعل. لا، موقوف من طريق الفعل. مش احنا قلنا ما أسند لصحابي بإيش؟ بقول أو فعل. نعم لا ليست بالضرورة. لا، ما احنا قلنا الأعمال بالخواتيم. التوبة تجوب بما قبلها. كلامك زين وجيد جدا، لولا أن الاتفاق والإجماع على أن التوبة يشتمسح ما قبلها، يبقى كأنه لم يكن شيء. بقيت العدالة كما هي. موجز المسألة عشان بس تتدبرها أنه إيش؟ العدالة موجودة. طيب نقول هذه العدالة اختفت بالرد، فجاءت التوبة فأزاحت هذه العاصفة التي يختبئ خلفها العدالة، فأظهرت العدالة مرة أخرى. بس أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.